المجلس الحادي عشر والأخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، هذه الجمعة هي آخر جمعة في الحديث عن أهم أخطاء المصلين التي يرتكبونها عن جهل أو عن غفلة أو عن تفريط أو عن إفراط. من أخطاء المصلين أخطاؤهم في صلاة الجماعة، وكنا قد ذكرنا طرفا من هذه الأخطاء، وبقيت بقية طيبة في هذا المجال نذكرها اليوم بإذن الله سبحانه. من أخطاء المصلين في صلاة الجماعة الصلاة في الصفوف المقطعة لغير ضرورة ولا حاجة، لغير ضرورة ولا حاجة. وقد تكون الصفوف مقطوعة بالسواري الأساطين جمع أسطوان، وقد تكون مقطوعة بشيء آخر، وقد تكون مقطوعة بشيء آخر. فالصفوف المقطعة تكره الصلاة فيها إلا لضرورة أو حاجة، كأن يمتلئ المسجد ولا يجد الناس أين يصلون، ففي هذه الحال يجوز للمسلمين أن يصلوا بين السواري للحاجة للحاجة. قال الإمام مالك رحمه الله: لا بأس بالصفوف بين السواري إذا ضاق المسجد. أيها الأحبة في الله، لما يدل على كراهة الصلاة بين الصفوف المقطعة لغير ضرورة ولا حاجة، ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كنا نتقي الصلاة بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن ابن ماجة وغيره من حديث سمرة بن جندل، من حديث عفوا قرة بن إياس، قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نطرد عنها طردا. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينهون من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا بين السواري، وكانوا يطردون طردا، فيه تأكيد على المنع من الصلاة بين السواري. كان بعض الصحابة ربما يصطفون بين السواري فتكون صفوفهم مقطوعة فيطردون عن هذه الأماكن حتى لا يصلوا في صفوف مقطوعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وكنا قد ذكرنا هذا الحديث في الجمعة الماضية. إذن تكره الصلاة أو تكره الصفوف في صلاة الجماعة بين السوالم إلا لضرورة أو حاجة. خطأ آخر يرتكبه المصلون في صلاة الجماعة وهو ترك الصلاة في الصفوف الأولى مع القدرة على ذلك. بعض الناس يأتي مبكرا وبعض الناس يجد مكانا في الصف الأول ولا يتقدم ويحرم نفسه من هذا الفضل العظيم، بل إنه ربما يقع في ذلك الوعيد الذي ذكرناه في الجمعة الماضية وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصفوف أو عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهنوا عليه لاستهنوا. معنى الحديث: لو يعلم الناس ما في الأذان من الأجر، لو يعلم الناس ما في الأذان من الأجر، لا في النداء أي الأذان، ولو يعلم الناس ما في الصف الأول من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا إلى أن يقترعوا على ذلك لاقترع. الناس غافلون عن أجل الأذان، غافلون عن أجل الصلاة في الصف الأول، ولكن لو يعلمون الحقيقة لهبوا جميعا إلى أن يؤذنوا ولهبوا جميعا إلى أن يصلوا في الصف الأول، ولكن هذا لا يمكن، سيتزاحمون على الأذان وسيتزاحمون على الصف الأول، فلا نجد حلا إلا الضرع بعد ذلك. الاستهام هي الضرع. قال الله تعالى عن يونس ابن متى ذي النون عليه الصلاة والسلام: فساهم فكان من المدحضين. ساهم أي أقرع مع من كان على السفينة، فكان من المدحضين من الملقين في البحر. نقول أسهم وساهم. أسهم شارك من الإسهام، من الإسهام، وهذا خطأ يرتكبه الكثير من المتكلمين، يقولون ساهم في بناء المسجد، هذا خطأ. نقول أسهم في بناء المسجد من الإسهام وهي المشاركة، أما الساهمة فهي مأخوذة من المساهمة وهي القرعة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه الصلاة. إذا الصف الأول لو نعلم ما فيه من الأجر إذا صلينا فيه لتزاحمنا على ذلك، ونحتاج الإمام إلى أن يقرع بين الناس، يقول تعالوا الآن لوقوع من أقرع غيره طار له الصف، ومن لم يقرع غيره ينتظر قرعة جديدة. ولكن الناس عن هذا غافلون. وفي مسند الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول والصفوف الأولى. الصفوف الأولى الصف الأول الثاني الثالث، هذه تسمى الصفوف الأولى، ولكن متى نسميها الصفوف الأولى؟ إذا كانت هناك أكثر، أو إذا كانت هناك صفوف كثير، كأن تكون مثلا 10 صفوف، إذا الصف الأول والثاني والثالث يعتبر من الصفوف الأولى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، هذه فضيلة خاصة بالصف الأول والصفوف الأولى. إن الله يصلي، صلاة الله على عباده هي ثناؤه عليهم، يثني عليهم سبحانه ويمدحهم عند من؟ عند الملأ الأعلى من ملائكته الكرام الطيبين. وصلاة الملائكة على العباد هي دعاؤهم لهم، ودعاء الملائكة مستجاب. إذن من أفضل المصلين في صف الجماعة التفريط في الصف الأول مع القدرة عليه. ومن أخطاء المصلين ترك أولي النهى والأحلام الصلاة خلف الإمام، وهذه مخالفة انتشرت في كثير من المساجد. أولو الأحلام والنهى هم أهل العلم، أهل القرآن، أهل الصلاح، يتركون الصلاة خلف الإمام. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليلني أولو الأحلام منكم والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ليلني أولو الأحلام منكم والنهى ليصلي خلف العقلاء الحلماء، ليصلي خلف العلماء أهل العلم والفقه وأهل القرآن والحديث، لأن الإمام قد يخطئ القراءة فيحتاج إلى من يفتح عليه، لأن الإمام قد يخطئ في الصلاة فيحتاج إلى من يسبح له، ولأن الإمام قد يحيي سننا ميتة مهجورة فيأخذها عنه هؤلاء وينشرونها ويذيعونها في الناس. ونحن بحاجة إلى إحياء السنن المهجورة، وهي كثيرة جدا، وأجر من أحيى السنن عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. خطر آخر يرتكبه المصلون في صلاة الجماعة، وهو جهرهم بالتكبير خلف الإمام، وهذا خطأ منتشر خاصة في صلاة الجنازة. التكبير جهرا خلف الإمام، المأموم يكبر سرا يسمع نفسه، هذا هو السنة وهذا هو الأصل، أنك إذا صليت خلف الإمام وكبر تكبير الإحرام قال الله أكبر، أنت تكبر تسمع نفسك الله أكبر، تسمع نفسك. كذلك إذا كبر للركوع الله أكبر، أنت تسمع نفسك الله أكبر. لماذا يجهر الإمام ويرفع صوته؟ ولماذا لا يجهر المأموم؟ يجهر الإمام لأنه يؤتم به، يقتدى به، فلا بد أن يسمع من خلفه. ولهذا يجوز شرعا إذا كان الإمام لا يسمع تكبيره أصحاب الصفوف الأخيرة أن يقوم أحد المأمومين بالتسميع للإمام أو بالتسميع عن الإمام، يعني يكبر وهو مثلا في وسط الصفوف ليسمع من هو آخر، من هو في آخر الصفوف. إذن الإمام يجهر لأنه يريد أن يسمعنا التكبيرات، فنعرف أنه انتقل من القيام إلى الركوع، ومن الاعتدال من الركوع إلى السجود، ومن السجود إلى الجلوس. لابد أن يجهر هو لأنه قدوتنا وإمامنا. أما المأموم فيكفيه أن يسر بالتكبير، يسمع نفسه فقط، يحرك لسانه بالتكبير ولكن لا يجهر. كذلك في صلاة الجنازة الكثير من المصلين يرفعون أصواتهم الله أكبر، هذا خلاف السنة. السنة أن تكبر خلف الإمام في صلاة الجنازة وتسمع نفسك فقط. الإمام يجهر لأنه يريد أن يسمع التكبيرات، فنعرف أنه انتقل من تكبيرة الأولى إلى تكبيرة ثانية حتى نشرع فيما ينبغي أن يقال بعد التكبيرة الثانية، ويكبر جهرا من التكبيرة الثالثة حتى نعرف أنه انتقل إلى التكبيرة الثالثة وهكذا. إذا الجهر بالتكبير خلف الإمام في صلاة الجماعة من طرف المأمومين خلاف السنة، والأصل في الذكر الإسراء، الأصل في الذكر الإسراء، هذا أصل مهم ينبغي حفظه. ومن أخطاء المصلين في صلاة الجماعة مسابقة الإمام بالتأمين بقولهم آمين. الإمام إنما سمي إماما لأنه يهتم به. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليهتم به. فلا تختلف عليه. ومن تمام الاهتمام أن لا نسبق الإمام على ما سنفصله بعد ذكر هذا الخبر. لا نسبق الإمام لا بالقول ولا بالفعل. لا نسبقه بالتكبير، تكبير الإحرام، أو بالتسليم، أو بالتكبير للركوع، أو بالتكبير للسجود، كما نسبقه بالتأمين. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. إذا أمن الإمام فأمنوا. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح وفي الأدب المفرد البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فقولوا آمين يحبكم الله. فقولوا آمين يحبكم الله سبحانه جل في علاه. والحديثان دل على فضل التأمين، وعلى أن التأمين تأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام، كما دل الحديثان على أن الإمام يؤمن بل ويجهر بالتأمين، يجهر بالتأمين حتى يؤمن المأمومون معه من غير أن يسبقوه، لأنه إمامهم. إذن لابد أن يتقدمه في التأمين. وصفة التأمين خلف الإمام تكون بعد شروعه في الألف أو في نطق الألف الممدودة عندما يشرع الإمام في قوله نشرع نحن في التأمين، لأن الملائكة تؤمن مع الإمام كما جاء في الرواية الأخرى: فإن الملائكة تؤمن ومن وافق تأمينه تأمين الإمام ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن عندما يقول الإمام نشرع نحن في التأمين، ولابد أن ننتظر، لأن بعض الناس لا يتركون فرصة للإمام حتى يرد النفس، فهو عندما يقول ولا الضالين يحتاج إلى نفس جديد، لأنه الآن مد في الضالين مدا لازم فيه ست حركات فيه ثلاث ثواني، إذا لازم يرجع النفس باش يقول آمين. إذا هو إمامنا فانتظر، غير يقول نحن نقول آمين معه ولا نسلم. والذي نراه في كثير من المأمومين أنهم يسبقون الإمام بالتأمين وكان هم الأئمة، فهو يقول ولا الضالين ما زال كما شلين نسمع آمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. والفعل تفيد الترتيب مع التعقيب، فأمن أي عقب تأمينه. والمقصود أيها الأحبة بالله أن مسابقة الإمام في التأمين خلاف السنة، ومن أخطاء المصلين مسابقة الإمام بالأفعال، أو مساواته في الأفعال أو التأخر عنه في الأفعال. إذا كانت ثلاث مخالفات. المسابقة في الأفعال يعني نكبر قبل أن يكبر، نركع قبل أن يركع، نسجد قبل أن يسجد. فرنا سبقناه ولا لا؟ فرنا سبقناه. إذا تبرق قبل أن يكبر وركان قبل أن يركع وسجدنا قبل أن يسجد سبقناه. المخالفة الثانية مساواة الإمام، نكبر معه، نركع معه، نسجد معه. هذه مساواة وهذه مخالفة أيضا. والمخالفة الثالثة التأخر عن الإمام. الإمام يكبر تكبير الإحرام والمسلم يبقى في الصف، ينظر وينتظر وربما الإمام ترفع بها ثم يكبر ويتأخر عنه، وربما الإمام يركع وهو لا يزال قائما، يوشك الإمام أن يرفع من الركوع فهو يركع، وربما يرفع الإمام من الركوع وهو لا يزال قائما. الإمام يسجد بعد الرفع من الركوع، يسجد ويبقى المأموم قائما، والإمام ساجد والمأمومون ساجدون وهو يتأخر تأخرا بينا. الإمام ساجد خاصة في السجدة الأخيرة، فيرفع من السجود ويشرح التشهد والمأموم لا يزال ساجد، هذا يعني هذا تأخر. الإمام يسلم والمأموم لا يزال يتشهد، وربما يقوم الناس السريعان الذين ينصرفون سريعا يقومون وهو لا يزال يتشهد، تأخر. إذا المخالفات شرعية ثلاثة: مسابقة الإمام في الأفعال، مساواة الإمام في الأفعال، التأخر عن الإمام في الأفعال. كل هذه أخطاء يرتكبها كثير من المصلين في صلاة الجماعة، وسأذكر لكم الأدلة الدالة على كونها أخطاء بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها الأحبة في الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إني إمامكم، إني إمامكم، أي تأتمون بي، لا تسبقوني ولا تساووني في الأفعال ولا تتأخروا عني، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع والسجود والقيام والانصراف، لا تسبقوني بالركوع والسجود والقيام والانصراف، لأني إمامكم تقتدون بي، لا تكبرون حتى أكبر، ولا تركعون حتى أركع، ولا تسجدون حتى أسجد، ولا تسلمون حتى أسلم. والانصراف كما فسره العلماء هو استدارة الإمام، انتبه إلى هذا، هو استدارة الإمام بعد التسليم ليواجه الناس بوجهه، لا ننصرف من الصف، لا نخرج من المسجد حتى يستدير الإمام، حتى يستدير، حتى ينظر إلينا، يعطينا جنبه أو يعطينا وجهه كاملا، والأفضل أن يعطيه وجهه كاملا ليعدل بين المصلين. الإمام إذا سلم عنده سنة يأتي بها، والاستغفار ثلاثا وهو متوجه إلى القبلة، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم عنده سنة ثانية: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستدين. فنحن نرى الكثير من المصلين واشدين، الإمام زال يقول استغفر الله وخلاص، الفضيلة وخرج خلاص خرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسبقوني بالركوع والسجود والقيام والانصراف، لا تنصرفوا قبلي، أنا إمامكم. وهذه كما قلت سنة مهجورة، والمسلم كي يصلي يشوف الإمام قبل ما يموت، ولو كان من السريعان ممن ينصرفون سريعا لحاجة من حاجة، شوف الإمام إذا استغفر اتفضل. ثم ينبغي ينبغي للإمام ألا يطيل المكث مستقبل القبلة، بل يأتي بهذه الأذكار سريعا حتى يتمكن الناس من الانصراف، وحتى لا يحرج الناس، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، بدور ما يخليش الناس يعني ينتظرون ويتحرجون بتأخره. وفي صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أما يخشى الذي يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أن يمسخ الله رأسه رأس حمار؟ أما يخشى الإنسان أن يقع في هذا؟ الذي يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام سبقه بالفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم توعد من يفعل هذا بأن يمسخ الله تعالى رأسه والعياذ بالله رأس حمار، نعوذ بالله. فمسابقة الإمام كما قال العلماء محرمة للوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علامات كون الشيء محرما أن يترتب عليه وعيد. وفي مسند البزار ومعجم الطبراني الكبير رواية أخرى تؤكد تحريم مسابقة الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. الذي يخفض يعني يركع قبل الإمام أو يرفع من الركوع أو من السجود قبل الإمام ناصيته بيد الشيطان. الشيطان هو راه يسول هذا الأمر، هو الذي يتحكم فيه، هو الذي يوقعه في سبق الإمام. إذن هو يهتم بمن؟ هو لا يهتم بالإمام، يهتم بالشيطان والعياذ بالله ليسبق الإمام. هو يهتم بالشيطان، لا يهتم بالإمام. وإسناد هذا الحديث وإسناد هذا الرواية الصحيح. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم نحني ظهورنا، يعني لا نسجد حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فإذا سجد وقعنا سجودا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال لا نسجد، ننتظر. فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع رأسه على الأرض سجدنا بعد ذلك. انظروا إلى اهتمام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم على أحسن وجه. كانوا لا يسابقونه أو كانوا لا يسبقونه، بل كانوا يأتمون به يعني يتابعونه. والعلماء يقولون هناك موافقة وهناك مسابقة وهناك تأخر وهناك متابعة. الموافقة من هي عنها؟ المساواة، مساواة الإمام في الأداء. المسابقة من هي عنها؟ التأخر من هي عنها؟ السنة المتابعة. المتابعة نركع بعدما يركع، نسجد بعدما يسجد. وفي مسند البزار عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم أي إماما، فلا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود والقيام لكن هو يسبقه. هذا الحديث صريح، لا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود والقيام ولكن هو يسجد، أي لا تركع حتى يركع، ولا تسجد حتى يسجد، ولا تقوم حتى يقوم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به أي يقتدى به ليتبع، لا نسبق الإمام ولا نساوي الإمام ولا نتأخر عنه، وإنما نتابعه. يسبق هو ثم نحن نتابعه، يسبق هو الفعل ثم نحن نتابعه. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ومن الاختلاف عن الإمام المسابقة، ومن الاختلاف عن الإمام التأخر. قال صلى الله عليه وسلم إذا ركع أطال، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سلم فسلموا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فصلوا قعودا أجمعين. ومن أخطاء المصلين التي يرتكبونها في صلاة الجماعة تكبير المسبوق وهو نازل إلى الركوع، خطأ شنيع. بعض المصلين يأتي مسبوقا يرى الإمام راكع يخاف تفوت الركعة، يشدد اهتمامه بإدراك الركعة، يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، أو هو نازل منحني منحني. والفقهاء يقولون من شروط تكبيرة الإحرام القيام، بل ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه لا خلاف بين العلماء في بطلان صلاته باطلة، لا خلاف بين العلماء في بطلان صلاته فضلا، واختلفوا في صحة صلاته نفلا، يعني هل تحسب نفلا ولا لا، خلاف. أما هل تحسب فضلا فقد اتفق العلماء على أنها ليست صحيحة فضلا. أتدرون لماذا؟ لأنه كبر تكبير الإحرام مع الإخلال بالشرط، وهو شرط من شروط صحة الصلاة القيام. تذكروا معي حديث موسى صلاة، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت أي إذا استقمت فكبر تكبير الإحرام. تكبير الإحرام من موضعها مش الركوع، موضعها مش الانحناء إلى الركوع أو النزول إلى الركوع، موضعها القيام. ولهذا المسلم إذا جاء مسبوقا وأراد أن يدرك ركعة الإمام فليكبر قائما تكبير الإحرام الله أكبر ثم ينزل، ولا بأس عليه أن يأتي بتكبيرة الانتقال، يعني تكبيرتين، تكبير الإحرام ثم تكبير الانتقال إلى الركوع، ولا بأس عليه أن يترك تكبير الانتقال، لا بأس عليه، يكبر تكبير الإحرام فقط وينزل. المهم أن يأتي بتكبير الإحرام وهو قائم مستقيم. أما إذا انحنى أو إذا كان قد ركع ثم كبر تكبير الإحرام كما نرى كثير من المسلمين وهو راكع، سبحان الله، يكبر صلاته باطلة بلا خلاف، لا تجزئه فرضا، والخلاف وقع هل تجزئه نفلا أم لا، هذا خطأ إذا لازم انتبهوا ونحذر من الوقوع فيه لأنه يؤدي إلى بطلان الصلاة لا إلى نقصانها. خطأ آخر عدم الدخول مع الإمام في حالته التي وجد عليه. بعض الناس يأتي يلقى الإمام الصلاة، يلقاه ساجدا، يلقاه يتشهد، وش يدير؟ يبقى قاعد ويسلم، وش تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ يقول لك الصلاحتين والقيمة، وربما يسلم راح تصلي الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم حديث كنا قد ذكرناه في الجمعة الماضية أو التي قبلها، رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركت فصلوا، وما فاتكم فأتوا. فما أدركتم الإمام عليه فصلوا، وما فاتكم من الصلاة فأتموه. إذا وجدت الإمام راكع أركع، إذا وجدت رافع من الركوع أدخل معاه، إذا وجدت ساجدا أسجد، إذا وجدت جالسا بين السجدتين أجلس، وإذا وجدت يتشهد تشهد معه، ما يفوتكش الخير. خاصة السجود فيه خير عظيم، فيه خير عظيم. ونحن مأمورون بالاهتمام بالإمام وأن لا نختلف عليه. أنت قائم الصف نظام كبرش راح تختلف عن الإمام، لازم تدخل معه وتكبر معه على أي هيئة وجدته عليه. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. بل هناك رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد في مسائله، وهي رواية صحيحة عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجد، إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجد أو راكعا فاركع، أو جالسا فاجلسوا، ولا تعتدوا بالسجدة إذا لم تدركوا الركعة. يعني السجود لا نحسب بها ركعة، الركعة نحسبها بإدراك الركعة مش بإدراك السجدة. والحديث يدل على أن المسلم إذا دخل المسجد وجد الإمام راكع يركع معه، سالم يسجد معه، جالس يجلس معه، ما يفوتش الخير عن نفسه ولا يخالف الإمام. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن أخطاء المصلين صار جماعة المصافحة بعد إنهاء الصلاة، بعد السجود. بعض الناس يسلم ومن بعد يسبحوا وبعدين يتخانسوا ويقولوا الله يقدر الله يقدر. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من البدع المنكرة التي انتشرت في المساجد، المصافحة بعد الصلاة وقول أحدهم للآخر ربي يقدر، هذا من البدع المنكرة. قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنسبق محمدا وأصحابه إلى شيء لم يفعله؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء؟ المصافحة بعد الصلاة؟ هل كان أحد الصحابة يقول الآخر ربي يقبل؟ ائتوني بكتاب أو أثارة من علم، ما كانش، لا حديث ولا أثر، لا حديث ولا أثر، المصافحة بعد الصلاة، وقول أحد إلى الآخر ربي يقبل، لا حديث ولا أثر. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء التي يرتكبها الناس في صلاة الجماعة، وهذه يعني وهذا من آخر خطأ يعني نذكره، وصلوا الفرض بالنفل، يصلوا الفريضة يسلم مباشرة ينوض يصلي النفل من غير أن يقطع، من غير أن يفصل ما بين الفرض والنفل بكلام أو بخروج. روى مسلم في صحيح حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرنا بأن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. أمرنا بأن لا نصل صلاة بصلاة، المقصود أن لا نصل صلاة المفروضة بصلاة النافلة حتى نتكلم، حتى نتكلم، ومن الكلام التسبيح، سبح. قال صلى الله عليه وسلم حديثه روى مسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهم، معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، فإن سبح فقد فصلت ما بين الفضل والنفل، أو تكلمت مع شخص تريده في شيء فهذا الكلام فاصل أو فصل، فصل أو تنتقل من ذلك المكان إلى مكان آخر. والعلة واضحة وهي عدم وصل الفرض بالنفل، حتى لا يظهر النفس أنك صليت مثلا 6 ركعات صلاة رباعية، يعني تظهر النفس أنها سداسية. إذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصل الفرض بالنفل إلا أن نفصل بين الفرض والنفل بكلام أو بخروج، يعني ننتقل من ذاك المكان إلى مكان آخر. وبهذا أيها الأحبة بالله نكون قد نبهنا إلى أهم الأخطاء التي يرتكبها المصلون في صلاتهم، وتم الكلام. وربنا محمود وله المكارم والعلى والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الإيمان قلوبنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا وعاف الأصحاء منا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والعافية في المال والأهل والولد، ونسألك مثل ذلك لسائر بلاد المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، وصل الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل بدار السلف الصالح، حي الهواء الجميل مقلصية سابقا بجوار مسجد النصر باش جراح الجزائر، هاتف رقم 021-58-69-96، 074-82-47-79. أخي الكريم، احرص دائما على اقتناء النسخة الأصلية لدار السلف الصالح. ونذكر إخواننا أن حقوق النسخ محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.